بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل، أي في أحكام تابع المنادى، لأنه لما ذكر المنادى شرع في بيان ما يتبعه، والمراد بالتابع ما سبق من التوابع الخمس، وهي النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل، لأنه قد يقع بعد منادى، سواء كان منادى مبنيا أو معربا نصب والمضاف والنكرة غير المقصودة والشبيه بالمضاف، قد يقع بعده ما يصلح أن يعرب واحدا من هذه التوابع الخمسة. فصل، أي هذا كلام مفصول عما سبق، ويتعلق بجنس معين من أحكام التوابع. قال رحمه الله تعالى: تابع ذي الضم المضافة دون أل ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيان. تابع ذي الضم المضافة دون أل، تابع هذا مفعول منصوب والعامل فيه محذوف، يعني من باب الاشتغال. ألزمه، تابع ألزمه، إذن ألزم هذا فعل أمر عمل في ضمير يرجع على هذا المتقدم، هذا قلنا هو حقيقة باب الاشتغال. إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فسابقا صبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر. وهنا إلزم أو ألزم، ألزم تابع ذي الضم، ألزم تابع ذي الضم، حينئذ صار محذوفا وحكمه حكم الحذف الوجوب، لأنه ذكر لا يجمع بين المعوض والعوض عنه. تابع إذا مفعول به، وهو مضاف ذي الضم مضاف إليه، ذي مضاف والضم مضاف إليه، المضاف بالنصب نعت لي لتابع، نعت لي لتابع، ونعت المنصوب منصوب. إذا تابع ذي الضم، تابع هذا مبتدأ، هذا مفعول به، والمضاف هذا نعته، ودون أل هذا متعلق محذوف منصوب على الظرفية، متعلق محذوف حال من تابع، وهو مضاف، وأل قصد لفظه مضاف إليه، وألزمه جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها مفسرة، لها في محل نصب مفعول أول، ألزم يتعدى إلى مفعولين، ونصبا مفعول ثاني، والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها وقعت مفسرة، والجملة المفسرة لا محل لها من الإعراب. مفسر لأي شيء؟ للعامل المحذوف في قولنا تابع، ألزم تابع ذي الضم المضافة دون أل نصبا. حينئذ نقدر لي تابع لأنه مفعول أول يعتبر لألزم، ونقدر له مفعولا ثانيا نصبا. كأزيد ذا الحيل، كأزيد يعني كقولك أزيد، الهمزة للاستفهام، وزيد منادى مبني على الضم في محل نصب. زيد نقول هذا منادى مبني على الضم في محل نصب. لماذا بني على الضم؟ لأنه مفرد، وشأن المفرد في باب المنادى أنه يبنى على الضم. ذا الحيل، ذا هذا نعت صفة، حينئذ نصب باعتبار المحل، ذا مضاف، الحيل جمع حيل مضاف إليه. تابع ذو الضم، تابع هذا جنس يدخل فيه جميع التوابع، وشأن الأجناس أنها تعم مع عم اثنين فصاعدا، حينئذ التوابع الخمسة دخلت بقولنا تابعة، لكن بالمقابلة بغيره، فالمراد بالتابع هنا واحد من ثلاثة أمور، وهي النعت والتوكيد وعطف البيان، ويخرج عنه أو منه عطف النسق والبدل، بدليل قوله واجعلاك مستقل نسقا وبدلا. هذا دل على أن قوله تابع الحكم هنا في البيت الأول خاص بالنعت والتوكيد وعطف البيان، وأما النسق بنوعيه المحل بأل والمجرد عن أل فهذا خارج عن الحكم، والبدل كذلك خارج عن الحكم. إذن الحكم الذي قوله ألزمه نصبا هذا متعلق بالنعت والبدل ونعنع بالنعت والتوكيد عطف البيان، وما عداهما وما عداها فهو خارج. تابع ذي الضم، ذي يعني المنادى، تابع ذي الضم، ذي هذا من حيث المعنى صفة لموصوف محذوف يعني المنادى، لأننا نتكلم عن ماذا؟ عن أحكام تابع المنادى، ولذلك هذا الفاصل مقرون بسابقه. تابع ذي يعني المنادى ذي صاحب الضم. وما هو المنادى صاحب الضم؟ العلم والنكرة المقصودة، سواء كان مبنيين قبل النداء أو طرأ عليهما البناء، يعني عن حكم عام ليس خاصا بما طرأ عليه البناء، بل هو عام في النوعين. والانضمام ما بنوا قبل النداء، إذن الحكم يعتبر داخلا. إذن ذي الضم المراد به العلم والنكر المقصودة، والمبني قبل النداء لأنه يقدر ضمه، يقدر ضمه. خرج به المنصوب، خرج به المنصوب، حينئذ تابع المنصوب، تابع المنصوب له حكمه الخاص، لا يقال ألزمه نصبا، بل يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان وسواه وما سواه انصب أو يرفع. إذا خرج المنصوب فإن تابعه غير النسق والبدل منصوب مطلقا، نحو يا أخانا الفاضلة، يا أخانا الفاضلة، ويا أخانا الحسن الوجه، ويا خيرا من عمر فاضلا، يا خيرا من عمر فاضلا. إذا خرج المنصوب فإن تابعه منصوب مطلقا يعني بدون قيد، نعم خرج به المنصوب لأنه منصوب بدون قيد، بخلاف التابع الذي يكون تابع ذي الضم فلا بد من تقييده. قوله ذي الضم، ذي الضم قيل لو قال ذي البناء لشمل نحو يا زيدان ابن عمري ويا زيدون، يا زيدان أصحاب بكر، لأن قوله ذي الضم أخرج ذي الألف وذي الواو، وهذا يعتبر من المفرد كذلك، لأن المراد هنا تابع المنادى المبني، وهذا المبني يشمل ما كان مبنيا على الضم، وما كان مبنيا على الألف، وما كان مبنيا على الواو. فقوله ذي الضم هذا فيه قصور، فيه قصور، ولذلك لو قال ذي البناء لشمل نحو يا زيدان بني عمرو ويا زيدان أصحاب بكر. والمراد بالضم هنا لفظا أو تقديرا كيا سيبويه ذا الفضل، ولذلك قلنا ذي الضم يشمل المبني قبل النداء لأنه يقدر ضمه، يقدر ضمه. تابع ذي الضم المضاف، هذا شرط ثاني، أن يكون مضافا، أن يكون التابع مضافا. خرج به التابع المفرد، خرج به التابع المفرد، حينئذ له حكمه الخاص وما سواه انصب أو يرفع. خرج به المضاف، ومحل وجوب نصب التابع المضاف أطلق الناظم هنا، قال المضاف، إذن كل تابع مضاف ألزمه نصبا، يجب فيه النصب، حينئذ يعم ماذا؟ يعم الإضافة المحضة والإضافة اللفظية، إضافة المحضة والإضافة اللفظية. ومحل وجوب نصب التابع المضاف إذا كانت إضافته محضة، وإلا جاز رفعه، جاز رفعه إذا كانت إضافته لفظية، كانت إضافته لفظية، وإلا جاز رفعه. ولكن إنما ينعت المنادى المضموم بمضاف إضافة غير محضة إذا كان نكرة مقصودة، إذا كان نكرة مقصودة ينعت المنادى المضموم مبني بمضاف إضافة غير محضة إذا كان نكرة مقصودة، إذ يجوز نعتها بالنكرة لكون تعريفها طارئا، فليقال حينئذ كيف النكرة المقصودة وهي معرفة تنعت بالنكرة؟ نقول لا، هنا روعي الأصل، التعريف هنا طارئ، وهذا التعريف لم يمنع أن تنعت النكرة المقصودة بالنكرة، فيجوز نعت النكرة المقصودة وهي معرفة بعد النداء بالنكرة، فلا يقال كيف ينعت المضموم بالمضاف إضافة غير محضة مع كون المنعوت معرفة والنعت نكره. ومثل المضاف هنا المضاف مثله الشبيه بالمضاف فيتعين نصبه، وجوز الرضي رفعه، وجوز السيوط رفع المضاف إضافة غير محضة لأن على تقدير الانفصال. إذن قوله المضاف ليس على إطلاقه، وإنما المراد به محل الوجوب إذا كانت الإضافة محضة خالصة، وأما غير المحضة فمحل خلاف، محل خلاف، منهم من جوز الرفع ومنهم من أوجب النصب، فمحل نزاع، محل نزاع. تابع ذي الضم المضافة، المضافة دون أل، يعني أن يكون دون أل يعني غير مقرون بأل، أشار به لأن المراد بالتابع ما عدا البدل والنسق بقرينة المقابلة، ألزمه نصبا. إذن بهذين الشرطين أن يكون مضافا وغير مقرون بأل، ألزمه نصبا يعني يجب نصبه، نصبا مراعاة لأي شيء؟ للمحل، لأن ذي الضم من حيث اللفظ مبني ومن حيث المحل معرفة ومنصوب. إذن ألزمه نصبا، ألزمه نصبا، كأزيد ذا الحيل، أزيد ذا الحيل صاحب الحيل، ولا يصح أزيد ذو الحيل اعتبارا باللفظ، يعني لا يجوز أن يعرب بحركة أو حرف لمشاكلة حركة المبني، أو لا يكون مبنيا، وإنما إذا أعرب الثاني سيأتينا وما سواه ينصب أو يرفع، الرفع لا يكون بناء في الثاني، وإنما يكون من باب الإتباع حركة مشاكلة فحسب، وإلا ليس مبنيا إلا في البدل وعطف النسق. كأزيد ذا، ذا هذا نعت صفة، ذا الحيل هذا في النعت، أو بيانا نحو يا زيد عائد الكلب، عائد الكلب، أو توكيدا يا زيد نفسه، هنا يتعين النصب يجب، يا زيد نفسه ويا تميم كلهم أو كلكم، يجوز أن يكون الضمير هنا بالخطاب وبالغيبة، يجوز بالخطاب وبالغيبة. إذن ألزمه نصبا نعتا كان كأزيد ذا الحيل، أو بيانا عطف بيان نحو يا زيد عائد الكلب، أو توكيدا نحو يا زيد نفسه بوجوب النصب، ويا تميم كلهم إذا كان توكيدا، كلهم أو كلكم يجوز فيه الوجهان. لماذا؟ لأن المنادى اسم، إذا كان اسما ظاهرا صار له جهتان، صار له جهتان، جهة كونه منادى وهذا يقتضي الخطاب، وجهة كونه اسما ظاهرا، والاسم الظاهر من أنواع الغيبة، حينئذ لك أن تعتبر الخطاب فتقول كلكم يا تميم كلكم، ولك أن تعتبر أن الاسم الظاهر هذا غيبة يا تميم كلهم، يجوز فيه الوجهان. قال الشارح هنا إذا كان تابع المنادى المضموم مضافا غير مصاحب للألف واللام وجب نصبه، وجب نصبه، يا زيد صاحب عمرو، يا زيد صاحب عمرو. إذن تابع ذي الضم المضافة دون أل ألزمه نصبا، يعني في التابع المستوفي للشروط، وذلك إذا كان التابع غير عطف النسق والبدل مضافا مجردا من أل، مضافا مجردا من أل. قال السيوطي ومثله الشبيه بالمضاف، مثله الشبيه بالمضاف. وما سواه انصب أو ارفع، ما سواه يعني سوى المضاف دون أل، وما سواه أي سوى التابع المستكمل للشرطين السابقين، ليس كذلك؟ تابع المضموم خاصة المستكمل للشرطين المذكورين وهما الإضافة والخلو من أل، مضاف ودون أل. ما سواهما قال ماذا؟ قال انصب أو يرفع، يعني يجوز فيه الوجهان الرفع والنصب، وذلك شيئان، المضاف المقرون بأل والمفرد، المضاف المقرون بأل والمفرد. إذن يقابل المضاف دون أل المضاف المقرون بأل كذلك، ويقابل المضاف المفرد، لأننا قلنا خرج بالمضاف المفرد، وخرج بدون أل ما كان مقترنا بأل، ما كان مقترنا بأل. إذن يشمل شيئين، المضاف المقرون بأل والمفرد، والمفرد. قيل ومثله أيضا على الخلاف، مثله الشبيه بالمضاف، لأن بعضهم جوز فيه الرفع، هنا قلنا الشبيه بالمضاف هذا مختلف فيه، منهم من جعله من القسم الأول أنه يلزم النصب، ومنهم من جعله من القسم الثاني أنه يجوز فيه الوجهان الرفع والنصب. ومثل الشبيه بالمضاف، المضاف إضافة غير محضة، لأننا قلنا المضاف إضافة غير محضة لا يلزم النصب، فقوله المضافة في البيت السابق مخصص بالإضافة المحضة. إذن المضاف المقرون بأل والمفرد، وكذا الشبيه بالمضاف والمضاف إضافة غير محضة، هذا أربعة أشياء: المضاف المقرون بأل والمفرد والشبيه بالمضاف والمضاف إضافة غير محضة وما سواه، يعني سوى المذكور الذي هو المضاف ودون أل، فدخل فيه هذه أربعة الأنواع. ماذا؟ ما حكمه؟ انصب أو يرفع، يجوز فيه الوجهان، انصب أو يرفع، أنت مخير بين الوجهين. ووجه جواز الأمرين في المضاف المفرد ووجه جواز الأمرين في المضاف المقرون بأل والشبيه بالمضاف والمضاف إضافة غير محضة إلحاقها بالمفرد، يعني إذا ضمت ونصبت نقول وجه الجواز هنا الجمع بين النوعين إلحاقها بالمفرد، لأنك إذا نعت بالمفرد قلت جاء يا زيد الظريف الظريفة جاز فيه الوجهان، جاز فيه الوجهان، حمل عليه كأنه جعل أصلا، وحمل عليه الشبيه بالمضاف والمقرون بأل والمضاف إضافة غير محضة إلحاقا بالمفرد، لأن غير المحضة ومنها إضافة المقرون كلا إضافة كأنها غير مضافة، لأن الإضافة غير المحضة في نية الانفصال فكأنه غير مضاف، وكذلك الإضافة غير المحضة هي في نية الانفصال، وكذلك المقرون بأل. ولم يلحق به إذا نودي مستقلين محافظة على إعرابه من الذي هو الأصل، فألحق به تابعين، لأنه قد يرد لماذا لا نقول يا صاحب الدار بالبناء الحاق له بالمفرد، ونحن هنا الحقناه بالمفرد، نقول فرق بين أن ينظر إليهما بالإعراب وهما أصل، وبين أن ينظر إليهما في الإعراب وهما فرع، يعني تابعين غير مستقلين، ففرق بين النوعين. فألحق بالمفرد حيث كان تابعين غير مستقلين، ونظر إليهما في الاستقلال بانفكاكهما عن المفرد، إذن هذا له جهة وله جهة. ولم يلحق به إذا نودي مستقلين محافظة على إعرابهما الذي هو الأصل، الأصل في أنه معرب لأنه مضاف فلا يبنى، فألحق به تابعين لمشابهتهما له مع حصول الإعراب لفظا وتقديرا، يعني ألحق به وأعطي الرفع لكنه صورة، وإلا في الحقيقة فهما معربان لأن الإعراب يكون مقدرا، وهذا في حالة رفعهما على القول بأن الحركة إتباع لا إعراب، وهذا هو الصحيح أن الحركة إتباع لا إعراب. ولم يلحق به مستقلين محافظة على الإعراب فروعي الإعراب في الحالين. ودخل في المفرد هنا نعت النكرة المقصودة معرفا بأل أو لا، فيجوز حينئذ أن يقال يا رجل العاقل والعاقلة، يا رجل العاقل والعاقلة، العاقل بالرفع ليست هذه حركة بناء وإنما حركة اتباع، والعاقلة اعتبارا بالمحل، ويا رجل عالم وعالما، عالم بدون تنوين وعالما باعتبار المحل، فإن نصبت رجلا يا رجلا حينئذ جاز لجواز نصب النكر المقصود الموصوفة، تعين نصبه. قول أن النكر المقصودة إذا نعتت جاز نصبها، يا رجل خذ بيدي، قيل إذا نعت يا رجل جاز نصبها، جاز لكنه غير مشهور. إذن وما سواه، قلنا سوى المضاف المقرون بأل، انصب أو ارفع يجوز فيه الوجهان النصب والرفع، وهنا قدم النصب على الرفع، لكن ظاهره لما أتى بأو أن الوجهين على السواء، أن الوجهين على السواء، انصب أو ارفع، النصب واضح باعتبار المحل، أو ارفع ظاهره أن رفع التابع إعراب، أن رفع التابع إعراب، لأنه قال ارفع ارفع، وهذا إنما يعبر به في الإعراب. حينئذ يرد السؤال: ما العامل؟ ما العامل؟ هذا محل إشكال لا جواب عليه، لا جواب عليه، لأن نقول ليست الحركة حركة إعراب، وإنما هي حركة مشاكلة متابعة، حينئذ تقدر الحركة عليه. قال: ومنصوب تابع نعت مثلا منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الاتباع أو المشاكلة. قوله ارفع أو يرفع، قوله أو يرفع ظاهره أن الرفع رفع التابع إعراب، واستشكل بأنه لا عامل هناك يقتضي رفع التابع، بل هناك ما يقتضي نصبه، نصبه وهو أدعو، أدعو زيد، أدعو زيد، حينئذ نقول وجد ما يقتضي النصب ولم يوجد ما يقتضي الرفع، حينئذ ما وجه الرفع، ما وجه الرفع؟ لا عامل هناك يقتضي رفع التابع، بل هناك ما يقتضي نصبه وهو أدعو. فقيل: العامل مقدر من لفظ عامل المتبوع مبنيا للمجهول، وهذا تكلف أن يكون كله نصب فيه المقرون بأل، رفع فيه المقرون بأل وهو تابع أو المفرد، حينئذ نقدر له عامل، نقول هذا فيه تكلف، وخاصة إذا كان مبنيا للمجهول ومن لفظ المتبوع، هذا فيه تكلف ويؤدي إلى التزام قطع التابع. وقيل: حركته حركة إتباع لا إعراب ولا بناء، وهذا هو الصحيح، أن الحركة حركة إتباع لا إعراب ولا بناء. إذن وما سواه، يعني سوى التابع من تابع المضموم خاصة المستكمل للشروط المذكورة سابقة، وهما الإضافة والخلو من أل، وذلك شيئان: المضاف المقرون بأل والمفرد، انصب أو ارفع، فتقول: يا زيد الكريم الأبي، يا زيد، زيد هذا منادى ذي الضم، إذن ورد فيه الشرط، قال: الكريم، نعت بما فيه أل وهو مضاف، مضاف مقرون بأل، حينئذ يجوز فيه الوجهان: يا زيد الكريم الأبي، ويا زيد الكريم الأبي. أما يا زيد الكريم الأبي بالنصب فواضح على أنه باتباع لمحل زيد فهو نصب، وأما يا زيد الكريم الأبي حينئذ نقول هو منصوب ونصبه فتحة مقدرة، وإنما جاز لك نطقا أن تنطق به مضموما اتباعا للسابق في المشاكلة بحسب، الحركة حركة اتباع. يا زيد الكريم الأبي، ويا زيد الحسن الوجه، حسن الوجه، الحسن الوجه، هذا محلا بأل، ويا زيد الظريف، يا زيد الظريفة، هذا مفرد، جاز فيه الوجهان: النصب باعتبار المحل، والرفع باعتبار المشاكلة، باعتبار المشاكلة. الظريف بالرفع هل نقول هو مبني؟ لا، ليس مبنيا، هو معرب على الأصل. من أين جاءت هذه الضمة؟ نقول هذه الضمة ليست ضمة إعراب ولا بناء، وإنما هي حركة مشاكلة فحسب، حينئذ نقدر الفتحة. أصله: يا زيد الكريم الأبي، ويا زيد الظريف، هذا الأصل، ثم مناسبة لضمة زيد قلت الكريم الظريف فقط، وإلا فالأصل هو معرب، حينئذ تكون الفتحة مقدرة، تكون الفتحة مقدرة، وهذا أحسن ما يقال في المقام، وما عدا فهو تكلف. يا زيد الظريف والظريفة بالرفع والنصب. فالرفع اتباعا للفظ لأنه يشبه المرفوع من حيث عروض الحركة، والنصب اتباعا للمحل. واجعل كمستقل نسقا وبدلا. وما سواه انصب أو ارفع، هذا تابع لقوله تابع ذي الضم المضاف دون أل، ألزمه نصبا، حينئذ يكون الحكم في البيت ونصف الشطر الأول من البيت الثاني يكون متعلقا بماذا؟ بالنعت والتوكيد وعطف البيان، هذه الأحكام الحكمان، ألزام النصب وجواز الوجهين في هذه التوابع الثلاثة فحسب، وهي النعت والتوكيد وعطف البيان. إن كان مضافا التابع وهو واحد من هذه الثلاثة مضافا مقرونا بأل وجب النصب، إن كان عطف البيان والتوكيد والنعت مضافا لأل أو مفرد جاز فيه الوجهان، جاز فيه الوجهان. فأما النسق والبدل فالنسق نوعان، نسق مقرون بأل مصحوب أل، ونسق مجرد عن أل، مجرد عن أل. واجعلا كمستقل نسقا وبدل، واجعلا الألف هذه مقلبة عن نون التوكيد الخفيفة، اجعلا يعني صيرا، صيرا كمستقل نسقا، ها اجعلا نسقا كمستقل نسقا، هذا مفعول أول لاجعل، وكم مستقل متعلق بمحذوف مفعول ثاني لاجعل. اجعل نسقا يعني المعطوف عطف نسق كمستقل، ايش كمستقل يعني كمنادى مستقل، كمنادى مستقل، حينئذ تقدر قبله حرف نداء ثم تعامله معاملة المنادى، هل يجب نصبه هل يجب ضمه إلى آخره، فتنظر إليه من حيث كونه منادا مستقلا. واجعل كمستقل يعني بالنداء، سواء كان المنادى مبنيا على الضم أو منصوبا، فينظر في حاله، نسقا خاليا من أل لقوله وإن يكن مصحوب أل ما نسقا، ففيه وجهان، إذا نقيد قوله ما نسقا في البيت هذا نقيده بماذا؟ بالمجرد عن أل، حينئذ يعامل معاملة المنادى المستقل كأنه منادى مستقل، تقول يا رجل وزيد، ها يا رجل وزيد، زيد كأنك قلت ويا زيد، عملت معاملة المنادى المستقل، منادى المستقل، تقول يا زيد وأبا عبد الله، ها ويا أبا عبد الله، حينئذ إذا قلت يا زيد، ها إذا قلت ماذا يا رجل وزيد، وزيد زيد هذا يتعين فيه الرفع بناء ولا يجوز فيه النصر، فلا تقول يا رجل وزيد باعتبار المحل، لماذا؟ قالوا إقامة للواو هنا مقام العامل نائب عن عامل، حينئذ ننظر إلى النسق كأنه منادى مستقل منفصل عما سبق، فتقول يا رجل ويا زيد، لو قلت يا زيد حينئذ تعين البناء، فإذا قلت يا رجل وأبا عبد الله حينئذ الثاني يتعين فيه النصب، يتعين فيه النصب، إذن لا يجوز فيه الوجهان والمحل واحد، النسق المجرد من أل لا يجوز فيه الوجهان والمحل واحد، بس كذلك ها يا رجل وزيد هذا محل واحد، هل يجوز فيه الوجهان؟ لا، إنما جاز فيه الضم وجوبا بناء على أنه منادى مستقل، يا زيد وأبا، يا رجل وأبا عبد الله تعين فيه النصب، إذن جاز فيه الرفع والبناء وجاز فيه النصب، ولكن لا في محل واحد، بخلاف يا زيد الظريف يجوز فيه الرفع والنصب والمحل واحد، نفس التركيب، نفس التركيب، إذن واجعلا كمستقل نسقا، نسقا مجردا عن أل كمستقل يعني بالنداء كأنه منادى مستقل، فيجب بناؤها على الضم إن كان مفردا ونصبه إن كان مضافا، يجب بناؤه على الضم إن كان مفردا ونصبه إن كان مضافا على ما سبق بيانه. أو وبدلا، وبدلا يعني إذا كان تابع بدلا، هذا معلوم مما سبق، حينئذ ننظر إليه نظرا مستقلا، لماذا؟ ها نعم، لأن البدل إعرابه بنية تكرار العامل، بنية تكرار العامل، بنية تكرار العامل، فإذا قلت يا زيد أبا عبد الله تعين النصب، لماذا؟ لأن يا زيد أبا عبد الله، أبا عبد الله هذا بدل، بدل كل من كل، حينئذ بنية تكرار العامل وهو العامل فيه كأنك قلت يا أبا عبد الله، بل هو في المعنى كذلك يا أبا عبد الله، وأبا عبد الله هذا يجب نصبه، يجب نصبه، وتقول يا زيد ونعم يا رجل زيد، يا رجل زيد هنا يجب فيه البناء، لماذا؟ كأنك قلت يا رجل يا زيد، فهو بدل، حينئذ يتعين فيه البناء على الضم كما تعين في الأول النصب على لكونه مضافا. واجعل كمستقل بالنداء نسقا خاليا من أل وبدلا. هنا لم يقيد بدل بكونه خاليا من أل، لماذا لم يقيده؟ لماذا؟ ها، قالوا لأنه لا يكون في النداء إلا خاليا من أل، لا يكون البدل في النداء إلا خاليا من أل، فحينئذ لا نحتاج إلى أن نقيده، لا نحتاج إلى أن نقيده، لأنه لا يوجد في النداء إلا وهو خال عن أل، بخلاف النسق فيجوز فيه الوجهان. قال الشارح: وما سواه، أي ما سوى المضاف المذكور يجوز رفعه ونصبه. رفعه إتباعا للفظ لأنه يشبه المرفوع، ونصبه إتباعا للمحل وهو المضاف المصاحب لأل والمفرد، فتقول يا زيد الكريم الأبي برفع الكريم ونصبه، ويا زيد الظريف برفع الظريف ونصبه. وحكم عطف البيان والتوكيد حكم الصفة، حكم الصفة، فتقول يا رجل زيد وزيدا بالرفع والنصب، ويا تميم أجمعون وأجمعين. انظر ابن عقيل هنا ما ذكر هذا الحكم في البيت السابق، كذلك يعني كأنه جعل تابع ذي الضم المضافة دون المقيد بالمثال، المثال خاص به بالصفة، حينئذ كأنه قيده بالمثال فقال تابع أي صفة ذي الضم، نعت ذي الضم. حينئذ فات الناظم أن ينبه على عطف البيان والتوكيد، ولذلك قال وعطف وحكم عطف البيان والتوكيد حكم الصفة، كأنه استدراك على الناظم. والصواب أن يقال تابع هذا جنس يشمل التوابع كلها، حينئذ نخص منها النسق والبدل بالأبيات اللاحقة، ويجعل الحكم خاصا به أو عاما في عطف البيان والنعت والتوكيد. وأما عطف النسق والبدل ففي الحكم في حكم المنادى المستقيم. عطف النسق قيد بأن يكون مجردا عن آل، والبدل في حكم المنادى المستقيم، فيجب ضمه إذا كان مفردا نحو يا رجل زيد، زيد هذا بدل من رجل، ها مبني على الضم في محل النصب، ويا رجل وزيد هذا معطوف على رجل، ها وهو منادى مبني في محل نصب، في محل نصب. كما يجب الضم لو قلت يا زيد، ويجب نصب إن كان مضافا نحو يا زيد أبا عبد الله، ويا زيد وأبا عبد الله، كما يجب نصبه لو قلت يا أبا عبد الله، وهكذا حكمهما مع المنادى المنصوب، مع المنادى المنصوب، لأن البدل في نية تكرار العامل، والعاطف كالنائب عن العامل، فإذا كررت حرف النداء معهما كانا كالمباشرين لحرف النداء، لحرف النداء. وإن يكن مصحوب ألم نسق ففيه وجهان. ها ايش معنى البيت؟ ها اي ففيه وجهان. إذن المنسوق له حالان، منسوق مجرد عن أل حينئذ يتعين فيه وجه واحد وهو أنه كمنادى المستقل، ومنسوق محل بأل حينئذ فيه وجهان كالمضاف المقرون بأل والمفرد، والمفرد. وإن يكن ما نسق مصحوب أل، مصحوب هذا شرابه خبر يكن مصحوب مضاف، وأل قصد لفظ مضاف إليه. ما نسق ما اسم موصول بمعنى الذي، ونسق الألف هذه للإطلاق، نسق هو نائب فاعل، والجملة صلة الموصول. وما هذه قلنا في محل رفع اسم يكن، اسم يكن ومصحوب خبر مقدم. ففيه، ففيه يعني في المنسوق بأل إذا وقع تابعا، إذا وقع تابعا وجهاني. ما هما هذان الوجهان؟ ما ذكر هو، هو ذكر قال ورفع ينتقى، وسكت عن الوجه الثاني، حينئذ يقابله النصب باب ماذا؟ أنه مذكور في قوله وما سواه انصب أو ارفع، لأن الخفض هنا غير وارد، حينئذ إما نصب وإما رفع. ففيه وجهاني، فيه وجهاني. وهذا بالإجماع محل وفاق، وإنما الخلاف في الأرجح. يجوز وجهان في المنسوق المصحوب لأل بالإجماع، وإنما وقع الخلاف في ماذا؟ في أيهما أرجح. قال ورفع ينتقى، ورفع ينتقى. تقول يا زيد والحارث، ها باب حرف عطف، والحارث والحارثة، هذا منسوق محلا بأل، فيجوز فيه الوجهان، فيجوز فيه الوجهان. يا زيد وحارث، ها وحارث وحارثا، هل يجوز فيه الوجهان؟ يتعين أحد يتعين البناء على الضم هنا، تعين الضم والرفع، لماذا؟ لكونه مجردا عن أل. أما يا زيد والحارث والحارثة جاز فيه الوجهان، جاز فيه الوجهان، عطف على المحل بالنصب ومراعاة المشاكلة فيه في الرفع. ففيه وجهان بالإجماع وهما الرفع والنصب. تقول يا زيد الحارث الحارثة، ورفع ينتقى يختار، يعني علم منه أن ثاني الوجهين هو النصب، لأنه اختار ماذا؟ اختار الرفع، نص على الرفع. فالخلاف في الاختيار والوجهان مجمع على جوازهما. ورفع ينتقى أي يختار وفاقا للخليل وسيبويه والمازني لما فيه من مشاكلة الحركة، والحكاية سيبويه أنه أكثر في كلام العرب من النصب، من النصب. إذن ورفع ينتقى موافقة لسيبويه، لأن سيبويه حكى أن أكثر كلام العرب الرفع، يعني وجوده في لسان العرب الرفع أكثر من النصب، وإذا وجد أكثر كان هو المختار مع جواز الوجه الآخر، يجوز الوجهان. واختار أبو عمرو ويونس النصب لأن ما فيه أل لم يلي حرف النداء، فلا يجعل كلفظ ما وليه. اختار ماذا؟ النصب، يعني النصب أرجح. لماذا؟ لأننا قلنا في السابق، البيت السابق، أن حرف العطف نائب مناب العامل، فكأنه مكرر. فلو قيل يا زيد ويا الحارث هل يصح؟ لا يصح أن تسلط عليه العامل أو يا الندائية. لماذا؟ لكوني محلا بأل، ويا والمحل بأل قلنا لا يجتمعان إلا في الضرورة، هذا هو الأصل. حينئذ مراعاة لهذا قال النصب أرجح، النصب أرجح، لأنك لو رفعت حينئذ صار في قوة يا زيد ويا الحارث، وهذا محذور، وهذا محذور، لكن ليس بظاهر. واختار أبو عمرو يونس النصب لأن ما فيه أل لم يلي حرف النداء، فلا يجعل كلفظ ما وليه، فلا تطلب مشاكلته له. وقال المبرد بالتفصيل إن كانت أل معرفة فالنصب، وإلا فالرفع. إن كانت معرفة يا جبال أوبي معه والطيرة، أل هنا معرفة، حينئذ النصب، حينئذ النصب، وإلا فالرفع، لأن المعرفة تشبه المضاف، أو المعرف بأل يشبه المضاف، حينئذ ينصب. وقال المبرد إن كانت أل معرفة فالنصب وإلا فالرفع. لماذا؟ لأن المعرفة، المعرفة المعرف بأل يشبه المضاف، يشبه المضاف. وإن يكن مصحوب أل ما نسق ففيه وجهان الرفع والنصب، ورفع ينتقى يختار. وقلنا هذا بالإجماع أنه جائز فيهما الوجهان، يجوز فيه الوجهان، وإنما الخلاف في المختار، إلا فيما عطف على نكرة مقصودة نحو يا رجل والغلام، فلا يجوز فيه عند الأخفش إلا الرفع. إذا كان معطوفا على النكرة مقصودة لا يجوز عند الأخفش، وإلا كثير على خلافه، كثير على خلافه. قال الشارح هنا أي إنما يجب بناء المنسوق على الضم إذا كان مفردا مفردا معرفة بغير أل. هذا في ماذا؟ هذا ما يتعلق بالبيت السابق. فإن كان بأل جاز فيه وجهان الرفع والنصب، والمختار عند الخليل وسيبوي ومن تبعهما الرفع، وهو اختيار المصنف. ولهذا قال ورفع ينتقى أي يختار، فتقول يا زيد والغلام، والغلام بالرفع والنصب. ومنه قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، والطيرة كذلك والطير والطيرة، لكن السبعة على الطيرة نصب. وأيها مصحوب ال بعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة، وأي هذا أيها الذي ورد، ووصف أي بسوى هذا يرد. أي لفظ أي، الآن انتقلنا إلى لفظ أي. أي قد تكون منادى، تنادى يا أي يا أيها يا أيتها، إذن قد تقع منادى فلها أحكام تختص بها. أي إذا كانت منادى لزم وصفها بمصحوب أل، ولزم وصفها بمصحوب أل واجب الرفع، نحو يا أيها الرجل الرجل، ها لزم وصفها بمصحوب أل، وسيأتي أنه قد يكون غير ذلك، وأنه يلزم الرفع، يلزم الرفع يا أيها الرجل يا أيها الرجل. وإنما لزم رفع وصفها، وإن كان يجوز فيه الرفع والنصب إذا كان المنادى غير أي، لإبهامها وهي نكرة مقصودة، يا أي هذه نكرة مقصودة كذلك. الرجل، الرجل في مثله يجوز فيه الوجهان كذلك، النكرة المقصودة يا رجل الظريف الظريف، قلنا يجوز فيه الوجهان. وهنا في باب أي الصفة يتعين أن يكون ها مرفوعا، ولا يجوز فيه النصب، ولا يجوز فيه النصب مع كون محل أي النصب، ومع ذلك يمتنع، قيل لإبهامها، لإبهامها وهي نكرة مقصودة. وأيها هذا مبتدأ يلزم، هذا خبرها، وأيها يلزم، ما قال تلزم باعتبار ماذا؟ باعتبار اللفظ، أيوه الأصل يقول تلزم هي أي. وأيها أي مبتدأ، ويلزم هذا خبر، مصحوب ال هذا مفعول، يلزم أي مصحوب ال بعد بعدها صفة ها بالرفع، واضح البيت؟ خلك معي، أيها مبتدأ يلزم خبر، يلزم أي مصحوب ال بعدها صفة بالرفع، إذن الشرطان مأخوذان من ماذا؟ من البيت، يجب أن يكون ما بعد أي مصحوب ال الرجل ثم بالرفع، ولا يجوز فيه النصب، يلزم يعني يجب، يجب. إذن وأيها يلزم مصحوب ال بعد، هذا حال من ها من صفة، من قول صفة، لأن الظرف إذا تقدم على النكرة أعرب حالا، يعني أصل التركيب مصحوبة ال صفة بعدها، هذا الأصل، صفة بعدها، بعد صفة لصفة، لكن لما قدم عليه الظرف إذا كان صفة لنكرة، وكذلك الجار المجرور إذا تقدم على الموصوف حينئذ أعرب حالا، أعرب حالا. فالأصل هنا مصحوبة ال صفة، صفة هذا حال من مصحوبة ال بعدها، يعني بعد بعد أي، فبعد متعلق من محذوف صفة لصفة، صفة لصفة، لكن لما قدم حينئذ صار منصوبا على حالية من صفة. إذن بعد هذا حال من صفة، وبعد هذا مقطوع عن الإضافة، نعم حذف المضاف ونوي نوي معناه، بعدها فالضمير المحذوف يعود على أي، يعود على أي، يلزم بالرفع هذا حال ثانية من مصحوب أل، وليس متعلقا بيلزم، لا، لأننا نتكلم عن ماذا؟ عن مصحوب أل، مصحوب أل بالرفع، إذن وصفان، أن يكون محلا بأل وأن يكون مرفوعا، فلا يجوز فيه الوجه الثاني مما جاز في غيره وهو النصب، تعين فيه الرفع. لدى هذا متعلق بقوله يلزم، بمعنى عند، يلزم لدى عند ذي، لدى مضاف، وذي بمعنى صاحب مضاف إليه المعرفة، معرفة، هذا تعريض لمذهب المازني كما سيأتي. إذن إذا نوديت أي، إذا نوديت أي فهي نكرة مقصودة مبنية، نكرة مقصودة مبنية، هذا مضطرد، يأتيك يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي، يا أيها الناس، إعراب واحد، أي منادى نكرة مقصودة مبني، وما بعدها إما محل بأل أو اسم إشارة أو اسم موصول، فهي نكرة مقصودة مبنية على الضم، وتلزمها هاء التنبيه، هاء التنبيه مفتوحة، وقد تضم لتكون عوضا عما فاتها من الإضافة، وتؤنث لتأنيث صفتها، يعني أي تؤنث، فيقال يا أيتها النفس، ها يا أيها، هذا الأصل. لما زيدت التاء؟ نقول هذه التاء تاء التأنيث، لأن الموصوف مؤنث، لأن الموصوف مؤنث، فتقول يا أيتها النفس، يا أيها الرجل، يا أيها الناس، هذا مذكر. فإذا كان مذكر الموصوف ذكرت أي، وإذا كان مؤنث أنثت أي، كقوله يا أيها الإنسان، يا أيتها النفس، ويلزم تابعها الرفع، يعني لا يكون منصوبا البتة. إذن أي نكرة مقصودة مبنية صفتها يكون مصحوب أل، لابد أن يكون مقرونا بأل. قوله صفة، قوله صفة ظاهره أنه صفة مطلقا، صفة مطلقا، يعني سواء كان مشتقا أو جامدا، ليؤول الجامد حينئذ بالمشتق. صفة يا أيها الرجل، يا أيها العاقل، يا أيها العاقل، يا أيها الفاضل، هذا صفة وهو مشتق، جاء عن الأصل لا إشكال فيه. يا أيها الرجل، هذا صفة كذلك، هو يقول بعد صفة عام أطلق الناظم، حينئذ هل الرجل من الجامد الذي يؤول بالمشتق؟ ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب، هل الرجل واحد مما ذكرناه من التسعة والعشرة التي سبقت معنا في باب النعت؟ ليس منها، إلا على مذهب ابن الحاجب أنه لا يشترط أن يكون النعت والصفة مشتقا، وهذا ينسب للمحققين أنه لا يشترط أن يكون مشتقا، حينئذ يصح النعت بالرجل لما فيه من معنى الرجولة، لما فيه من معنى الرجل. على مذهب ابن الحاجب يا أيها الرجل لا إشكال، صفة نعت، واضح. أما على مذهب الجمهور يا أيها الرجل، الرجل هل هو جامد مؤول بالمشتق؟ قلنا المؤول بالمشتق لابد أن يكون سماعي، لا نأتي بأي لفظ هكذا نقول مؤول بالمشتق، حينئذ نقول الرجل ليس في تأويل المشتق، والناظم هنا قد أطلق، قد أطلق. إذن قوله صفة ظاهر أنه صفة مطلقا، أي سواء كان مشتقا أو جامدا، حينئذ نحتاج إلى تأويل الجامد بالمشتق، إن أمكن فبها ونعمة، وإلا فيبقى إشكال. وقيل عطف بيان، قيل عطف بيان، يعني لا نقول صفة ما بعد أل، يا أيها الرجل، يا أيها الفاضل، يا أيها العاقل، الرجل والفاضل والعاقل عطف بيان وليس بصفة، يعني مطلقا سواء كان مشتقا أو جامدا، ويرد عليه ماذا؟ أن عطف البيان لا يكون إلا جامدا، ويا أيها العاقل، ويا أيها الفاضل، هذا محل إشكال، محله. وقيل عطف بيان، وقيل وهو قول ثالث، إن كان مشتقا فهو نعت، وإن كان جامدا فهو عطف بيان. ايش رأيكم في هذا؟ إن كان مشتقا نحو يا أيها الفاضل فهو نعت، وإن كان جامدا نحو يا أيها الرجل فهو عطف بيان، فهو عطف بيان. حينئذ هذا القول يسير مع الأقوال السابقة في الأبواب المختلفة مع النعت ومع عطف، فلا يرد عليه شيء البتة. أما على رأي ابن مالك بعد صفة يا أيها الرجل، أنت ما قلت كشبهه كذا وذي والمنتسب، ما عادت الرجل منها، حينئذ محل إشكال. وإذا قيل عطف بيان مطلقا، حينئذ جاء أن عطف البيان لا يكون إلا جامدا، وأما التفصيل فهو محل استحسان. وأيها مصحوب أل، أطلق الناظم أل هنا، فيشمل أل العهدية والجنسية واللازمة والزائدة غير اللازم مطلقا، لكن هذا ليس بمراد، وإنما مقصوده أل الجنسية، أل الجنسية. يشترط أن تكون الجنسية أي لا زائدة لازمة كاليسع، أو غير لازمة كاليزيد، ولا التي للمح الأصل كالحارث، ولا التي للعهد كالزيدين والزيدين، ولا الداخل على العالم بالغلبة كالصعق والنجم. والمراد أنها جنسية بحسب الأصل قبل دخولها، قبل دخولها، فلا ينافي أن مصحوبها بعد دخولها معين حاضر. إذن المراد به بأل هنا لغ أي الجنسية، يعني لا العهدية ولا اللازمة الزائدة، سواء كانت زائدة للمح الصفة أو دالة على الغلبة أو نحو، مطلقا جميع أنواع الخارجة بقولنا الجنسية. طيب متى تكون جنسية؟ بعد دخولها أو قبلها؟ قبلها، بس بحسب الأصل، بحسب الأصل، لأنه إذا دخلت يا حينئذ قلنا يا هذه تعرف، ما بعدها يكون معرفة، وقلنا أي نكرة مقصودة فهو معرفة، فهو معرفة، حينئذ نقول الرجل هذا معين حاضر، أليس كذلك؟ معين لماذا؟ ها، لكونه ها نكرة مقصودة، هو ولا نعت للنكرة المقصودة؟ نعت للنكرة المقصودة، أو عطف بيان من النكرة المقصودة، إذن صار معناه معينا. وأل الجنسية معناه مدخولها معناه غير معين، حينئذ كيف نشترط أن يكون مصحوب أل، أن تكون أل جنسية ثم نقول الرجل في قولنا يا أيها الرجل يا أيها الإنسان هذا معين؟ نقول لا تنافي، اشترط كونها جنسية قبل دخولها، وأما كونه معين فهو بعد دخولها، فرق بينهما، لأن يا لها تأثير تجعل النكرة معرفة كذلك بالإقبال والقصد. إذن وأيها مصحوب أل الجنسية بعد صفة، بعد يعني بعدها، بعد أي صفة يعرب صفة، هذا حال من مصحوب أل، يلزم، يلزم أي بالرفع، يلزم، يلزم الضمير هنا يعود على ماذا؟ على أيها، نعم، بالرفع، هذا حال من مصحوب أل، حال ثالثة، حال ثالثة، نعم، بعد حال من صفة، وصفة هذا حال مصحوب أل، وبالرفع حال من مصحوب أل، وبعضهم جعل بعد كذلك حال من مصحوب أل، لكن ليس بظاهر، ليس بظاهر، لأن صفة بعدها، صفة بعدها، بعد أي، هذا المراد. لدى ذي المعرفة، لدى ذي المعرفة، هذا تعريض بمذهب المازني، حيث أجاز نصبه قياسا على صفة غيره من المندوبات المضمومة، من المنادات، من المنادات المضمومة، يعني قول المازني، وهذا قيل أنه خرق للإجماع، جوز يا أيها الرجل ويا أيها الإنسان، لماذا؟ لأنه في غير هذا المحل يا زيد الظريف الظريفة صفة يجوز فيه الوجهان، كذلك فيما إذا كان نعتا لي لأي، فتقول يا أيها الرجل يا أيها الرجل، يا أيها الفاضل يا أيها الفاضلة، يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان، باعتبار الأصل، كما أنه يجوز يا زيد الظريف الظريفة، هذا مثله، هذا مثله، والجمهور على خلافه. وأي هذا، هذا النوع الثاني مما يلي أو يوصف به أي، نقول أي لابد من وصفها إما بمصحوب أل، وإما باسم الإشارة، وإما بالذي، وإما بالذي. أي هذا، أي هذا، أيها الذي، هذا الثاني والثالث، مصحوب أل، أي هذا، أيها الذي، أي ورد، أي هذا مبتدأ، أيها هذا معطوف عليه على حذف حرف العطف، الذي هذا صفة لأي، ورد، ها ورد المذكور، ورد ولم يقل وردا، أي ورد المذكور، ورد المذكور، أو على حذف مضاف، ولفظ أي هذا أيها الذي ورد اللفظ فلا إشكال، فإما أن يؤول الفاعل هنا الضمير بقولنا المذكور ورد المذكور فيشمل المثنى، لأن الأصل أن يقول ورد أي أي هذا وأيها الذي، ورد صفة لي أي، حينئذ نقول إما أن يؤول بالمذكور وإما أن يجعل على حذف مضاف، فنقول لفظ أي هذا صار مفردا. أي وورد أيضا وصف أي في النداء باسم الإشارة، باسم الإشارة مطلقا مفردا أو مثنى أو جمعا، فلا يختص بما عينه الناظم أي هذا ذا اسم إشارة المفرد، لا يفهم منه أنه خاص بالمفرد، وإنما مراده أنه وصف أي باسم الإشارة فيعم المفرد والمثنى والجمع. أيها الذي يعني بموصول فيه ال، موصول فيه ال، نحو قوله ألا أي هذا الباخع الوجد نفسه، ألا أي هذا الباخع، وقوله يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يا أيها الذي نزل عليه الذكر، الذي هذا نعت لي لذا، وذا نعت لي لأي، إذن أي هذا أيها الذي ورد، ووصف أي بسوى هذا يرد، إذن حصر لك نعت أي في ثلاثة محال فحسب، وما عداها فهو باطل لا يصح البتة، وهو أن يكون مصحوب أل محلا بأل، وأن يكون اسم إشارة مطلقا، وأن يكون اسم موصول مبدوءا بأل فقط أو معين، والقضية سماعية. ووصف أي بسوى هذا يرد، وصف مبتدا وهو مضاف أي مضاف إليه، وبسوى متعلق بوصف هذا الذي ذكر يرد، شرب هذا مضاف إليه ويرد خبر المبتدا، وصف أي بسوى هذا يرد. هل فيه فائدة هذا الشطر؟ هل فيه فائدة؟ فائدة جديدة؟ قال الشاطبي حشو لا فائدة فيه البتة. لماذا؟ لأنه قالوا أيها مصحوب البعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة، وأي هذا أيها الذي ورد، هذا الذي ورد مفهومه أن غير المذكور لم يرد، بس كذلك مفهومه أن غير المذكور من الثلاثة الأنواع لم يرد، حينئذ قوله ووصف أي بسوى هذا يرد، يرد فهو مردود. قال الشاطبي إنه حشو لا فائدة فيه، وأجيب بأنه لما علم بقوله وأي هذا أيها الذي ورد أن اللزوم ليس ظاهره، ليس ظاهره أنه ليس لازما، لا اللزوم ظاهره لأنهم قال ورد وأي هذا أيها الذي ورد، هذا الذي ورد في لسان العرب مفهومه أن ما عداه لم يرد، فإذا لم يرد حينئذ ما ورد لازم، كذلك ما ورد فهو لازم، هذا الذي فهمه الشاطبي. وأجيب بأنه قال أي هذا أيها الذي ورد، لا يفهم منه أنه لازم، لا يفهم منه أنه لازم فيتعين، حينئذ احتاج أن ينص على اللزوم، فقال ووصف أي بسوى هذا المذكور السابق وهو ثلاثة الأنواع مصحوب أل واسم الإشارة والذي يرد، على كل يمكن أن يقال بأنه فيه فائدة. إذن مصحوب أل واسم الإشارة والذي هو الذي يكون صفة لأي. نعم. قال الشارح هنا يقال يا أيها الرجل، يا أيها الرجل، ويا أي هذا، ويا أيها الذي، أتى بي الأوصاف الثلاثة. يا أيها الرجل مذهب الكوفيين أنها للتنبيه مع اسم الإشارة، فإذا قلت يا أيها الرجل تريد يا أي هذا الرجل، ثم حذف ذا اكتفاء بها، ويا أي هذا، يا أي هذا، يا أي هذا، يا أي هذا الرجل، فأي منادى مبني على الضم، هكذا نقول إعرابه، أي منادى مبني على الضم لأن النكرة مقصودة في محل نصب، في محل نصب، وها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وذا ذا اسم الإشارة صفة، صفة لأي، أي في محل رفع لأنه قال بالرفع، هذا عام في مصحوب أل واسم الإشارة والذي، فهو عام فيها ثلاث، وذا صفة لأي في محل رفع، والرجل صفة لأي شيء، لذا، صفة لذا. إذن يا أي هذا الرجل، ذا صفة لأي، والرجل صفة لاسم الإشارة. والرجل صفة لذا أو عطف بيان مرفوع بضم ظاهرة. ونحو يا أيها الذي قام، يا أيها الذي قام، فالذي صفة أي في محل رفع، وهذا كله مبني على أن حركة التابع إعراب، وهذا هو الصح أن حركة حركة لا ليس حركة إعراب. إذا قيل بالرفع حينئذ نقول ليست حركة إعراب، إذا قيل يا أيها الرجل الرجل لا نقول هذا مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة، لا نقول هذه حركة مشاكلة، وإنما هو باعتباره يكون منصوبا. ولا توصف، نعم قال هنا يقال يا أيها الرجل ويا أي هذا ويا أيها الذي فعل كذا، فأي منادى مفرد مبني على الضم وها زائدة تنبيه يعني. والرجل صفة لأي ويجب رفعه عند الجمهور لأنه هو المقصود بالنداء. وأجاز المازني نصبه قياسا على جواز نصب الظريف في قولك يا زيد الظريف بالرفع والنصب قياس. ولا توصف أي إلا باسم جنس محلا بأل، باسم جنس محلا بأل كالرجل، أو باسم إشارة نحو يا أي هذا أقبل، أو بموصول محلا بأل يا أيها الذي فعل كذا. ولا توصف إلا باسم جنس محلا بأل أو باسم إشارة. ولا يشترط لوصف أي باسم الإشارة خلوه من كاف الخطاب، وهو ظاهر المتن لأنه أطلق قال أي هذا، حينئذ لو كان متصلا بكاف الخطاب. ولا يشترط في اسم الإشارة المذكور أن يكون منعوتا بذي أل، بل ولو لم يكن منعوتا، ولو لم يكن منعوتا. ثم قال وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة. وذو إشارة يعني اسم الإشارة كأي في الصفة يعني في وجوب وصفه بما وصفت به أي، بما وصفت به أي من واجب الرفع معرف بأل أو الموصول المصدر بأل. وأما اسم الإشارة فلا، إنما يتعين فيه اثنان وهو أن يكون مصحوب أل أو اسم الموصول، الاسم الموصول. وذو إشارة هذا مبتدأ كأي يعني مثل أي، وهو خبر في الصفة حال من الضمير المستكن، أي جار مجرور متعلق محذوف، أو نقول مثل أي، مثل أي فهي اسمية حينئذ نكون من المضاف. إن كان تركها يفيت المعرفة، إن كان تركها يفيت يعني يفوت المعرفة، إن كان تركها يفيت المعرفة مفهومه أن اسم الإشارة قد لا يفيت المعرفة، إن كان تركها يفيت المعرفة مفهومه مفهوم مخالفة أن اسم الإشارة قد لا يفيت المعرفة، فلا يفتقر إلى وصف كسائر أنواع المنادى، كسائر أنواع المنادى. إن كان تركها أي ترك الوصف الصفة يفيت أي يفوت علم المخاطب بالمنادى، المعرفة يعني العلم بالمنادى. إذن وذو إشارة كأي في الصفة في لزوم وصفها بمصحوب أل أو الموصول متى؟ إذا كان عدم الوصف يفوت المعرفة يعني لا يدري المخاطب ما المراد باسم الإشارة، فإذا لم يدري تعين الوصف، فإن درى حينئذ لا يتعين الوصف. إن كان تركها يفيت المعرفة بأن تكون هي مقصودة بالنداء واسم الإشارة قبلها لمجرد الوصلة إلى ندائها، كقولك لقائم بين قوم جلوس يا هذا القائم، يا هذا القائم. أما إذا كان اسم الإشارة هو المقصود بالنداء بأن قدرت الوقوف عليه فلا يلزم شيء من ذلك، يعني إذا قيل يا هذا القائم إما أنك تقصد أن المنادى هو القائم حينئذ صارت لفظ هذا وصلة مثل أي، وإما أنك تقصد أن هذا هو المنادى. إن عنيت الأول فلا بد من الصفة، وإن عنيت الثاني حينئذ يمكن أن يستغنى عن الصفة. إذا كان المقصود بالنداء هو لفظ الإشارة نفسه حينئذ لا يلزم الوصف، لا يلزم الوصف بأن صح الوقف عليه يا هذا ونعينك يا هذا، لا نحتاج أن نقول يا هذا الرجل يا هذا القائم، يجوز حذف القائم، حينئذ صار هذا هو المقصود بالنداء، حينئذ لا نحتاج إلى الوصف. وأما إذا لم يكن كذلك حينئذ لا بد من الصفة. إذن إن كان تركها يفيت المعرفة متى؟ بأن تكون هي مقصودة بالنداء، هي مقصودة بالنداء، واسم الإشارة قبلها، هي مقصودة بالنداء يعني الصفة، واسم الإشارة قبلها لمجرد الوصلة إلى ندائها، كقولك لقائم بين قوم جلوس يا هذا القائم، فيتعين حينئذ الوصف، لابد من ذكر الصفة، لأن الوصف هو المقصود بالنداء، فصار هذا مثل أي في كون وصلة يتوصل بها إلى نداء ما فيه أل. أما إذا كان اسم الإشارة هو المقصود بالنداء بأن قدرت الوقوف عليه، يعني يمكن الوقف عليه فيتم المعنى، فلا يلزم شيء من ذلك، أي مجموع ما ذكر. لماذا؟ لأن بعضه يلزم، وهو القرن بأل، منعوت أل، صفة أل، لابد أن يكون محلا بأل، لابد أن يكون محلا بأل، وإلا لصح يا هذا رجل وليس كذلك، يا هذا رجل، لكن نقول هنا مصحوب أل لا يؤخذ حكمه من هنا، إنما يؤخذ حكمه من باب النعت، وما ذكرنا هؤلاء أن النعت اسم الإشارة لابد أن يكون محلا بأل، لا يجوز أن يكون نكرة، يا هذا رجل لا يصح، بل لابد أن يكون محلا بأل، حينئذ يكون الحكم مأخوذ من حكم سابق من باب النعت. ويجوز في صفته حينئذ ما يجوز في صفة غيره من المناديات المبنيات على الضم، يعني إذا قصد اسم الإشارة حينئذ لا يلزم الصفة، لكن لو ذكرت فيجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان مثل غيره من تابع المنادى، كأنك قلت يا زيد الظريف الظريفة، إذا قلت يا هذا القائم وكان المقصود بالنداء هو لفظ هذا، حينئذ لا نحتاج إلى القائم، لو ذكرناه جاز فيه الوجهان. وأما إذا كان هو المقصود تعين فيه الرفع وهو وجه واحد. وذو إشارة كأي في الصفة، يعني في لزومها ولزوم رفعها ولزوم كونها بأل على ما مر، نحو يا ذا الرجل ويا ذا الذي قام ويا هذا الرجل ويا هذا الذي قام ويا هؤلاء الكرام، يا هؤلاء الكرام، فهال التنبيه، واسم الإشارة منادى مقدر فيه الضم وما بعده صفة له مرفوعة باعتبار اللفظ للمشاكلة. وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها، يعني ترك الصفة يفيت المعرفة، يفيت المعرفة إن كان تركها، ترك هذا اسم كان ويفيت المعرفة، يفيت خبر تركه، خبر كان، خبر كان، والمعرفة مفعول يفيت، فات يفيت، أي يفوت علم المخاطب بالمنادى. قال هنا الشاعر يقال يا هذا الرجل، فيجب رفع الرجل إن جعل هذا وصلا لندائه كما يجب رفع صفة أي، وإلى هذا أشار بقوله إن كان تركها يفيت المعرفة، فإن لم يجعل اسم الإشارة وصلا لنداء ما بعده لم يجب رفع صفته، بل يجوز الرفع والنصب. واضح هذا؟ في نحو سعد، سعد لوسي ينتصب ثان وضم وافتح أولا تصب، أولا تصب. في نحو فهم منه أنه ليس مقصورا على المذكور، بل فيه قياس، فيه قياس كما سيأتي. في نحو سعد، سعد يا سعد، يا سعد، سعد هذا منادى حذف يا النداء، سعد سعد لوسي، يعني في مثل هذا التركيب، انظر سعد سعد ألوس، الأول علم مفرد والثاني علم مفرد والثاني مضاف، الثاني مضاف، سعد سعد الأوس، يا زيد زيد العلم مثلا مثلهم، من كل تركيب وقع فيه المنادى مفردا مكررا نفس اللفظ، يا زيد زيد اليعملات، من كل تركيب وقع فيه المنادى مفردا مكررا ووقع بعد المرة الثانية مضاف إليه، يعني الثاني أضيف، وقع مضاف، وبعضهم لا يقول الثاني أضيف من أجل إدخال بعض المذاهب، يقال ماذا؟ ووقع بعد المرة الثانية مضاف إليه، مضاف إليه. إذن في مثل هذا التركيب ينتصب ثان وجوبا، ها الذي هو سعد الثاني، ينتصب ثان وجوبا، ينتصب ثان، ثان هذا فاعل، أين الرفع؟ ها أين الرفع؟ مقدر على الياء محذوفة تخفيفا، على الياء المحذوفة تخفيفا، أو يقال بأنه سكن ثاني ثم نون ثان، إذن فاعل ينتصب، ينتصب ثان وجوبا. لماذا؟ ها لأنه مضاف، مثل يا غلام زيد، يا صاحب علم، مثله مضاف. وضم وافتح أولا، ضم وافتح أولا، يعني ها الأول يجوز فيه الوجهان، سعد سعد سعد سعد يجوز فيه الوجهان، الضم بناء على الأصل، والفتح هنا جاء الخلاف فيه، جاء فيه خلاف كما سيأتي. إذن في نحوي هذا جار ومجرور متعلق بقوله ينتصب، في نحو يا سعد سعد الأوسي ينتصب ثان وجوبا، وضم على الأصل وافتح على الإتباع أولا، أول هذا متنازع فيه، ضم وافتح تصب، هذا جواب الأمر، ضم تصب، ها كذلك ضم تصب، تصب هذا فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الطلبة. فإن ضممته فلأنه منادى مفرد معرفة، وانتصاب الثاني حينئذ لأنه منادى مضاف، منادى مضاف أو توكيد، وهذا انتقد كما سيأتي، أو عطف بيان أو بدل أو بإضمار أعني، كم وجه؟ خمسة يجوز فيها أن يكون ها منادى مضاف، يعني كأنه قال يا سعد يا سعد لوسي، سعد لوسي يا سعد، منادى مضاف فهو منصوب، أو توكيد، توكيد المنصوب منصوب في باعتبار المحل، توكيد باعتبار المحل، أو عطف بيان أو بدل أو بإضمار أعني، يعني صار مقطوعا ب ها بتقدير عامل محذوف، بتقدير عامل محذوف. فإن ضم الأول كان الثاني منصوبا على التوكيد، وهذا معترض لأنه إما يكون توكيدا معنويا أو لفظيا، معنويا هذا محصور في سبعة الألفاظ، ها نفس وعين إلى آخره، إذا ليس واحدا منها، والتوكيد اللفظي أن يكون الثاني ها هو عين الأول، وهنا هل هو عينه؟ يا سعد غير مضاف مفرد، سعد لوسي كذلك، إذن يمتنع أن يكون توكيدا في اللفظي أو المعنوي، ولذلك اعترض إعراب التوكيد، أو على إضمار أعني، أو على البدلية، أو عطف البيان، أو على النداء. وإن نصب الأول يا سعد يا سعد، فمذهب سيبويه أنه منادى مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني، وأن الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه، هذا غريب، لماذا؟ لأنه يقول أن الأول مضاف للثاني، أول مضاف للثاني، أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني، يعني الأول مضاف للأوس، أصل التركيب يا سعد لوسي سعد، ثم جاء بسعد فأقحم بين المضاف والمضاف إليه، وهذا معترض بماذا؟ بأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة فلا يفصل بينهما، هذا أجنبي عنهم، أجنبي عنهم. حينئذ يكون يا سعد الأوسي سعد، يا سعد هذا يكون النصب هنا على الأصل لأنه مضاف مضاف إليه، وهذا يتعين فيه فيه النصب، وهذا ضعيف. المذهب الثاني مذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف مثل ما أضيف إليه الثاني، والثاني مضاف إلى الآخر كذلك، يعني كأن التركيب يا سعد لوسي يا سعد لوسي، يا سعد الأوسي سعد الأوسي، فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، حذف الأول الأوس فقال يا سعد سعد الأوسي، هذا معترض أن الحذف إنما يكون من الثاني لدلالة الأول عليه لا العكس. الحذف يكون من الثاني، لأن الذي يدل ليس في أول الكلام، ليس هو الذي يحذف، وإنما لو قال يا سعد سعد الأوسي بأنه حذف الثاني ودل عليه بأنه حذف الأول ودل عليه الثاني، لا بأنه حذف الثاني ودل عليه الأول لصح. يا سعد الأوسي سعد، يا سعد الأوسي سعد، هذا لا بأس به أن يقال حذف من الثاني الأوس فدل عليه الأول، أما بالعكس هذا قليل نادر فلا يحمل عليه. المذهب الثالث أن الاسمين ركبا تركيب 15، تركيب 15، ففتحتهما حينئذ فتحة، فتحة بناء لا إعراب، ومجموعهما منادى مضاف، وهذا مذهب الأعلى، مذهب الأعلى. إذن يا سعد سعد الأوسي إن ضم الأول يا سعد جاز في الثاني 5 أوجه، وإن فتح الأول يا سعد سعد الأوسي هنا وقع الإشكال، وقع الإشكال. ولو قيل بأن الفتحة هنا ليست فتحة بناء، ليست فتحة إعراب، وإنما هي حركة مشاكلة لما بعده وهو منادى مبني في المحل، انتهينا من الخلاف. وأما على رأي سيبويه حينئذ يا سعد سعد الأوسي ها أصله يا سعد الأوسي سعد، فأقحم سعد بين المضاف والمضاف إليه. وعلى مذهب المبرد أنه مضاف محذوف المضاف، يعني يا سعد الأوسي سعد الأوسي، فحذف من الأول يا سعد الأوسي فقيل يا سعد وأبقي الثاني دليلا عليه، وهذا فيه ضعف. أو المذهب الثالث أن الاسمين ركبا تركيب 15، وكل هذه فيها إشكال، فيها إشكال. إذن في نحو سعد سعد الأوسي ينتصب ثان، وضم وافتح أولا تصب، أما الثاني فهو منصوب مطلقا، منصوب مطلقا، وإنما الوجهان في الأول فحسب. صرح في الكافية بأن الضم أمثل الوجهين، يعني قوله هنا يا سعد وضم وافتح قدم الضم ودل على أنه أرجح، بل صرح في الكافية بأن الضم أمثل الوجهين. ومذهب البصريين أنه لا يشترط في الاسم المكرر أن يكون علما بل اسم جنس، يا رجل رجل قوم، ولذلك قلنا قال في نحو، إذن يجوز القياس، فلا يشترط في الأول أن يكون علما. فهم منه أن ذلك جائز في العلم وفي النكر المقصودة، يقال يا غلام غلام زيد، يا غلام يا غلام بالوجهين غلام زيد، إذن لا يشترط أن يكون ماذا في العلم، وهو مذهب البصريين كما ذكرناه سابقا. مذهب البصريين أنه لا يشترط في الاسم المكرر أن يكون علما بل اسم جنس، نحو يا رجل رجل قوم هذا جائز، مثل يا غلام غلام رجل أو زيد. والوصف نحو يا صاحب صاحب زيد يجوز فيه الوجهان، يا صاحب صاحب صاحب زيد كالعالمين. وخالف الكوفيون فمنعوا نصبه، وفي الوصف فذهبوا إلى أنه لا ينصب إلا منونا، نحو يا صاحبا صاحب زيد صاحب زيد، يعني لا يقال يا صاحب بدون تنوين كما هو مذهب البصريين، بل لابد من تنوينه. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان الثاني مضاف. أما إذا كان الثاني غير مضاف، يا زيد زيد دون إضافة، دون إضافة، يا زيد زيد جاز ضمه، يعني ضمت بناء بدلا، ورفعه ونصبه عطف بيان على الأول أو المحل، يا زيد زيد يا زيد زيد يجوز فيه الوجهان. فأما البدل فمنع لأنه لا يتحد لفظ بدل ومبدل منه إلا ومع الثاني زيادة بيان، ذكرناه من الفوارق. وجوز بعض من يكون منادا ثانيا يا زيد يا زيد كأنه مستقل، وأن يكون توكيدا لفظيا، وهذا لا مانع منه الاتحاد اللفظي، ورده في شرح الكافية بكون عطف البيان من كونه عطف بيان لأن الشيء لا يبين نفسه، ورد كونه عطف بيان لأن الشيء لا يبين نفسه. لو قيل يا زيد زيد الثاني توكيد كان جيد، أو يجعل كأنه منادا مستقل، منادا مستقل، أما كون عطف بيان زيد زيد ليس فيه فائدة، بل قلنا عطف البيان إذا اتحد اللفظ خرج عن كون بيان، صار توكيدا، صار توكيدا. نعم. ومثل يا سعد سعد لوسي، يا تيم تيم عديا، يا تيم تيم عديا. ومثل المثال المشهور يا زيد زيد اليعملات، يا زيد زيد اليعملات. إذن خلاصة هذا البحث فصل وهو أحكام تابع المنادى، نقول تابع المنادى المبني على أربعة أقسام، على أربعة أقسام من أجل التشويش الذي أورده النظم. القسم الأول ما يجوز نصبه مراعاة لمحل المنادى، ما يجب نصبه مراعاة لمحل المنادى، وهو ما اجتمع فيه شيئان، مضاف ودون أل، أن يكون نعتا أو بيانا أو توكيدا، والثاني أن يكون مضافا أو مجردا من أل، تابع ذي الضم المضافة دون أل. يشترط فيه ما يجب فيه النصب مراعاة لمحل المنادى ما اجتمع فيه شيئان، الأول أن يكون نعتا أو بيانا أو توكيدا، يعني لا بدلا أو عطف نسق بالوجهين، الثاني أن يكون مضافا أو مجردا من أل، نحو يا زيد صاحب عمرو، يا زيد صاحب عمرو، ويا زيد أبا عبد الله، ويا تيم كلهم أو كلكم، هذا ذكرناه فيما سبق. ووجوب النصب هنا لتابع المنادى بالشرطين المذكورين هو مذهب جمهور النحاة، هو مذهب جمهور النحاة. وحكي عن جماعة من الكوفيين منهم الكسائي والفراء جواز الوجهين النصب والرفع، فأما النصب مراعاة لمحل المنادى والرفع تبعا للفظه، يعني حركة مشاكلة وإتباع، لأن هذه الضمة عارضة، لأن المبني طارئ لا أصلي فتزول الضمة بزوال النداء، فأشبهت حركة الإعراب فجاز مراعاتها، وحكوا ذلك في النعت والتوكيد لا في عطف البيان لقرب الشبه بالبدل، والبدل إذا كان مضافا وجب نصبه لأنه كنداء مستقل، فما أشبهه أخذ حكمه. الحاصل أن القسم الأول ما يجب نصبه عند جمهور النحاة خلاف الكسائي وغيره، وهو ما وجد فيه أمران، أن يكون توكيدا أو نعتا أو عطف بيان، وأن يكون مضافا مقرون بيان، هذا القسم الأول ما يجب نصبه، أو الذي عناه الناظم بالبيت الأول ونصف الشطر الأول من البيت الثاني، لا معناه بالبيت الأول، معناه بالبيت الأول. القسم الثاني ما يجب رفعه مراعاة للفظ المنادى، ما يجب رفعه مراعاة للفظ المنادى، وهو نعت أي وأية، أية هذه نسينا نبه عليها، أي أية أيتها نفسها، ونعت اسم الإشارة إذا كان اسم الإشارة وصلة لندائه، نحو يا أيها الناس، يا أيتها النفس، يا هذا الرجل، إن كان المراد أولا نداء الرجل، هذا يتعين فيه الرفع، وهو صفة أي أو ذو الإشارة الذي عمل معاملته، ليس فيه إلا وجه واحد وهو الرفع، يلزم بالرفع. القسم الثالث ما يجوز رفعه ونصبه، وهو نوعان، الأول النعت المضاف المقرون بأل، نحو يا زيد الحسن الوجه، الثاني ما كان مفردا من نعت أو بيان أو توكيد، أو كان معطوفا مقرونا بأل، نحو يا زيد الحسن، يا زيد الحسن الحسن، يجوز فيه الوجهان، ويا غلام بشر وبشرا، يجوز فيه الوجهان، ويا تيم أجمعون وأجمعين، يجوز فيه الوجهان. قال تعالى يا جبال أوبي معه والطير، قراءة السبعة بالنصب وقرئ بالرفع، قرئ به بالرفع. القسم الرابع ما يعطى تابعا ما يستحقه إذا كان منادا مستقلا، يعني هو تابع لكنه يعامل معاملة المنادى المستقل، وهو البدل وعطف النسق المجرد من أل، وهو البدل والمنسوق المجرد من أل، يا زيد بشر، يا زيد بشر، بشر هذا بدل كل من كل، حينئذ نقول هو على نية تكرار العامل، يا زيد يا بشر، ويا زيد وبشر، ويا زيد أبا عبد الله، ويا زيد وأبا عبد الله، وهكذا حكمهما مع المنادى المنصوب. هذا ما يتعلق بأحكام تابع المنادى. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.